وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. كنا في المحاضرة الماضية نتكلم عن ماذا؟ موانع الإرث. وقلنا الرق كان في نظر القدماء مانع من موانع الإرث، لكن الآن انتهت هذه القضية، انتهت قضية الرقيق. ثم انتقلنا إلى موضوع القتل، وقلنا كان في نظر القدماء قديما وما زال إلى يومنا هذا القتل مانع من موانع الميراث، إلا أنهم اختلفوا في صفة القتل التي تمنع من الميراث. فعند الشافعية والظاهرية كل أنواع القتل تعتبر مانعة من موانع الميراث. عند المالكية القتل نوعان، عمد وخطأ، والذي يمنع من الميراث القتل العمد، وأما الخطأ فلا يمنع من الميراث. وأما عند الحنابلة فكل قتل يترتب عليه عقوبة، سواء مالية أو غير مالية، عقوبة مالية كدية، غير مالية القصاص، نعم، أو الكفارة، فإنه يكون مانعا من موانع الميراث. عند الحنفية القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل المباشر بغير حق، القتل مباشر تحت خطين، وأن يكون بغير حق. فإذا وقع القتل بحق أو كان غير مباشر فإنه يرث. وهي القضية المهمة أن القتل بالسم عند الحنفية لا يعتبر مانعا من موانع الميراث. الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد، وأما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث. نعم، وهو رأي المالكية. المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين. وقلنا اختلاف الدين مانع من موانع الميراث عند الديانات السماوية الثلاث، عند اليهودية وعند النصرانية وفي الإسلام. لا يرث من يعني من ارتد عن الإسلام أو من كان له قريب غير مسلم، فلا توارث بين المسلم وغير المسلم. نعم، إلا أنه يعني كما قلت، يعني قال ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز للمسلم أن يرث غير المسلم، لأن هذا المال ينتقل من يد يعني إلى يد مسلم ينتفع بهذا المال. نعم، لكن كقاعدة عامة الاختلاف لا توارث مع اختلاف الدين. ولذلك لو تزوج المسلم من يهودية أو نصرانية فقانون الأحوال الشخصية يمنع التوارث بينهما، لا يرث الزوج الزوجة ولا ترث الزوجة الزوج. مال الزوجة يذهب إلى أهلها وذويها، ومال الزوج يذهب إلى أهله وذويه، إلا أن القانون يجعل للمرأة الحق في النفقة من مال زوجها. نعم، اختلاف الدين. بقي أن تكلمنا عن المرتد، وقلنا المرتد هو الذي يرجع عن دين الإسلام طوعا، أو من ينكر معلوم من الدين بالضرورة. هذا المرتد قديما كان يمكن إثبات الردة على شخص من الأشخاص، لكن في زمننا الحاضر لا يوجد قانون فيه فجوة تستطيع من خلالها أن تثبت الردة على أحد. قلنا كان في القانون المصري فجوة، نعم، إلا أنه عدل القانون المصري حتى يغلقوا أي فجوة، ولذلك لا يستطيع أي إنسان الآن أن يثبت الردة على أحد. ومن هنا نجد الشيوعي الذي يجاهر بشيوعيته، أو الإلحاد الذي يجاهر بإلحاديته، نعم، إن إذا مات ورث أقارب منه، وإذا توفي له قريب مسلم ورث من قريبه المسلم، وليس هناك يعني أي إمكانية لإثبات الردة، لا أمام المحاكم الشرعية ولا أمام المحاكم القانونية. قديما كانوا ينظرون إلى أنه إذا مات المرتد ما مصير أمواله. طبعا هناك في قديما عندما كان يمكن إثبات الردة على أحد، فلو مات المرتد، لو كنا في ظل دولة إسلامية ومات المرتد، مصير أمواله إلى أين؟ الشافعية كانوا يرون أن مصير أمواله إلى بيت مال المسلمين، لأنه يعتبر مقاتل محارب، والمحارب إذا قدر عليه فإن أمواله تذهب إلى بيت مال المسلمين. أبو يوسف ومحمد يرون أن أمواله تذهب إلى أقارب المسلمين، لأن أمواله إما أن تذهب إلى بيت المال وإلا وإما إلى أقاربه. من الأولى؟ الأقارب، لأن الأقارب تبقى صلة رحم. ومنهم من فرق بين ردة الرجل وردة المرأة، على أن المرأة وإن ارتدت لا تقوى أن تكون محاربة وتخرج إلى الجبال وتقطع الطريق وتخيف السابلة، فكانوا يرون أن أموالها إذا ارتدت تذهب إلى أقاربها، بينما الرجل أمواله نعم إذا ارتد تذهب إلى بيت مال المسلمين. وقضية الآن يعني الخوض فيها مضيعة، لأنه الآن لا يوجد كما قلت قانون يثبت الرد على أحد. ولذلك إن مات الشيوعي أو مات الإلحادي أو مات أمثال هؤلاء يرثون ويورثون. بقي المانع الرابع وهو اختلاف الدارين. قديما كان العالم في نظر فقهاء المسلمين يقسم إلى قسمين، دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام هي كل بقعة تحت يد الإسلام تحت يد المسلمين وتجري عليها الأحكام الإسلامية وتقام فيها الشعائر الإسلامية، فهي دار ماذا؟ دار إسلام، وإن اختلفت أماكنها. ودار الكفر هو كل إقليم ليس تحت يد المسلمين ولا تجري عليه الأحكام الإسلامية واختلفت أماكنه. ولذلك في نظر المسلمين كان العالم ينقسم إلى قسمين، لكن الآن ذهبت هذه المصطلحات وما في دار إسلام ودار كفر في الدول، والدول كلها تنتسب إلى منظمة واحدة. والشيخ أبو الزهرة عليه رحمة الله يرى أن الدول في العالم تعترف ببعضها البعض اعترافا واقعيا ما دام انتسبت كلها إلى ماذا؟ إلى منظمة واحدة، هيئة الأمم. كل من ينتسب إلى هيئة الأمم الأصل أنه يعترف اعترافا واقعيا بكل دول العالم المنتسبة إلى هذه الهيئة. لكن قديما كان الفقهاء يرون أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانع من موانع الميراث بالنسبة للمسلمين، فالمسلم يرث المسلم أينما كان سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر، المسلمون يتوارثون أينما كان، لأن هذا المال لو انتقل من دار الإسلام إلى يد مسلم في دار الكفر لا يمكن أن يعني أن يكون هذا المال يعني يعمل في يعني ينفق على أبواب الكفر أو على أبواب الحرام، فلا يعتبر اختلاف الدارين مانع من موانع الإرث بالنسبة للمسلمين، وإنما كان الفقهاء يعتبرونه مانع من موانع الميراث بالنسبة لغير المسلمين. فإذا مات غير المسلم في دار الإسلام لا يجوز أن يرث من هو خارج دار الإسلام، لأنه معنى ذلك إخراج المال من دار الإسلام إلى دار الكفر وفي ذلك تبقي لدار الكفر. لكن هذا برضو السبب أو المانع قد انتهى الآن، والآن النصراني في البلاد العربية يرث النصراني في أي دولة في أوروبا، والنصراني أو اليهودي في أي دولة أوروبا يرث قريبه في أي دولة عربية. ولذلك لا يعتبر الآن اختلاف الدارين مانع من موانع الميراث بالنسبة للمسلمين ولا لغير المسلمين. ولذلك نقول في هذا الزمان الرق لا يعتبر مانع من موانع الميراث لأنه غير موجود، واختلاف الدارين لا يعتبر مانعا من موانع الإرث. وعلى هذا في زماننا الحاضر إذا تكلمنا عن موانع الميراث نقول هناك مانعان في أيامنا: اختلاف القتل، نعم، واختلاف الدين. نعم دكتور، بالنسبة للردة السؤال اللي هو الآن واحد جاء وسهم من قريب له، يعني جاء يعني ورثه من قريب له مثلا النصراني، كان هو مسلم وقريب النصراني، أو كان مثلا يعني جاء ورثه من قريب النصراني، هل يحق له أن يأخذه؟ يعني هو ارتد أصلا، يعني ما نقول نصراني، مثلا هو كان مسلم ولكن ارتد، وهو قلنا لا نستطيع إثبات الرد عليه، لكن ما قالوا مثلا أنه ارتد. الآن المال هذا عن طريق المحكمة وزع له وهو جاء وحسه، الآن هل حقه يأخذها أم الأفضل أنه يعني يتخلص منها؟ هو ما دام هو مرتد يعني وأقام يعني وزن للحلال والحرام للحق والباطل، المرتد هو اللي توفي وقريب تركة، قسمت على التركة مثلا جاءت مثلا لي حصة للمسلم، نعم، ما احنا بنقولنا هذا رأي محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، نعم، أن مال أولى الناس بمال المرتد من ورثة المسلمين، لأن تبقى بينهم وبين صلة ماذا؟ القرابة أو الرحم. نعم نعم، حكيت أنه هلا ما في قانون يثبت في الردة، كيف زمان كان يثبت؟ كان في القضاء يثبت الردة، لكن الآن المحاكم الشرعية لها يعني اختصاصات أن تنظر، عندما شكلوا المحاكم الشرعية وضعوا لها اختصاصات تنظر في الزواج وفي الطلاق وآثارهما وفي الميراث، هذه اختصاصاتها، ليس من اختصاصاتها البحث في ماذا؟ الردة. المحاكم النظامية لها اختصاصات ليس من اختصاصاتها، ولذلك إذا ما كان في اختصاص عنده بيقول إنه ماذا؟ ترد القضية لعدم الاختصاص. نعم، هذه ردتها وهذه ردتها، إذن أمام من ترفع؟ لكن قديما المحاكم الشرعية كانت تنظر في كل شيء، أيوة تنظر في كل شيء. نعم أي القضاء يثبت الردة، مش كل واحد بده يثبته، نعم، أو كل واحد يدعي الردة على أحد، معنى ذلك لا أكل الناس أموال بعضهم بعضا. نعم أيوة، بالنسبة بيحكوا إذا حدا حكى عن حدا إنه مرتد بيشوفوا بيراقبوه، وبالنسبة لل بيقتل أولاد بياخذوهم بيحبسوهم ويا إما بيصلحوهم أو يعني أين هذا؟ بعرفش إذا في الأردن ولا لا، بس في الكويت موجود. أنا ما في الأردن مش موجود، ويعني هناك في السعودية مثلا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم في هيئة، لكن يعني احنا في عامة بلاد المسلمين لا توجد مثل هذه الهيئات. نعم، دع ما لقيصر لقيصر وما نعم لله، نعم، ولذلك الآن يعني مع الأسف الشديد يعني هم لا يعني ناس نتكلم عاد يعني انه الخمارات الآن موجودات والنوادي الليلية وبعض البلاد العربية موجود فيها دور الدعارة مرخصة من قبل الدولة. طولوش هذول الدكتور، يعني حتى لو استخدام الشخص غير دينه وثبت الهوية، يعني انه غير دينه شلون يكون ثبت حاله الردة؟ طب من يثبت عليه الردة؟ ما احنا لابد من قضاء قاضي، حتى لو انا بالنسبة لي مرتد، لكن حتى يأتي قضاء قاضي، يعني في بعض الأشخاص في بعض الدول العربية انتقل من الإسلام إلى النصرانية أو إلى اليهودية، لكن من يثبت هذا؟ حتى لو وضعوا في هذا لا يعتبرونه مانع من موانع الميراث. نعم، هناك إذن مانعان من موانع الميراث وهما ماذا؟ القتل واختلاف الدين. نعم، الآن موضوعنا الجديد ما هو؟ أسباب الميراث. أسباب الميراث هي الأوصاف التي تقوم في الشخص حتى يستحق نصيبه من التركة. قد تكون الجنازة 100-200 أو 500 شخص، ليس كل هؤلاء يرثون، إنما هناك في أوصاف محددة تقوم في أشخاص هذه الأوصاف إذا وجدت في شخص كان وارثا. أسباب الميراث الزوجية، السبب الأول الزوجية، فإذا انعقد العقد بين رجل وامرأة ووقع العقد صحيحا فإنهما يتوارثان سواء تم الدخول أو ما تم الدخول، مجرد انعقاد العقد أصبحت المرأة زوجة وأصبح الرجل ماذا؟ زوج. فإذا انعقد العقد ووقع العقد صحيحا فإن الزوجان يتوارثان، فإذا مات أحدهما ولو بعد انعقاد العقد بدقائق، ونازع عن درج المحكمة بعد انعقاد العقد ضربته سيارة، نعم ما يعني ما فيش 10 دقائق ضربته سيارة، أصيب بسكتة قلبية لشدة الفرح، أو هي أصيبت بسكتة قلبية لشدة الفرح، هما أمام القاضي خلاص انتهى انعقد العقد وتم الإيجاب والقبول وتم الشهود، فإنهما يتوارثان. وذلك بنص القرآن الكريم، الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالزوجية أحد أسباب التوارث في الإسلام، الزوجان يتوارثان ويتوارثان بطريق الفرض، يعني بطريق النص المفروض المحدد في القرآن الكريم، أن الله تعالى جعل للزوج، وسنأتي له لحالاته تفصيلا، أنه إما أن يرث نصف أموال الزوجة وإما أن يرث ربع أموال الزوجة، كما أن للزوجة إما أن تأخذ ربع أموال الزوج أو نصف أو ثمن أموال الزوج. نعم، وسنأتي إلى تفصيل ميراث الزوج من الزوجة وميراث الزوجة من الزوج. السبب الثاني القرابة أو النسب، والقرابة أو النسب هي العلاقة الناشئة بين الناس بسبب الولادة، تقول هذا قريبي، إذا بينك وبينه ماذا؟ صلة ولادة. القرابة أو النسب هي أقوى أسباب التوارث، والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأقارب يتوارثون، والأقارب ليسوا درجة واحدة، هناك فئة من الأقارب يرثون بطريق الفرض، بطريق أن لهم أنصبة مقدرة في الكتاب والسنة، وهذه الفئة نسميها من الأقارب أصحاب الفروض، فئة قدرت له أنصبة محددة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهؤلاء يسموا أصحاب الفروض. والأقارب الذين يتوارثون بطريق الفرض 10 أشخاص، 10، أصحاب الفروض جملة 12، 10 من أصحاب الفروض والزوجان يكون 12. الأقارب الذين يتوارثون بطريق الفرض يعني لهم نصيب محدد في القرآن الكريم أو السنة النبوية، الأب والأم والجد والجدة 4، ثم البنت وبنت الابن 6، ثم الأخت الشقيقة والأخت لأب 8، ثم الأخ لأم والأخت لأم 10، 10 من الأقارب يرثون بطريق الفرض، يعني لهم أنصبة محددة مقدرة في الكتاب الكريم أو السنة النبوية. هناك فئة ثانية من الأقارب تعرف بالعصبات، والعصبات يقصدون بهم أقارب الميت من جهة الذكور، الأقارب من جهة الذكور، قريبك الذكر هو عصبة، توفي عن ابن عصبة، توفيت عن ابن الابن بالنسبة لها ماذا؟ عاصب بنفسه. فالعصبة هم الأقارب الذكور الذين إن كان بينك وبينهم رابطة يجب أن تكون ماذا؟ ذكور. ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق ابن أخ شقيق ابن ابن ابن أخ شقيق. كل سلسلة ماذا؟ ذكور. أخ لأب أخ لأب ابن أخ لأب ابن ابن أخ لأب عم ابن عم ابن ابن عم ابن ابن ابن عم وهكذا. نعم. يعني ثلاثة من الرجال الأب والجد سواء كان من جهة الأم والأب يعني مثلا يعني إذا كان يعني ميت رجال مين بيكون كيف بيكون هذول بالأسرة أبوه يعني وجده يعني أبوه أبو الأبو يعني نعم مشان كيف ترتيبهم بالميت بيكون بالضبط يعني لا مش ترتيبهم أقصد إيش معناهم يعني إذا كان أصحاب الفروض الأب أبو الميت أبو الأب أب الميت وجد الجد الصحيح إحنا بنسميه الجد الصحيح وهو الجد من جهة الأب أبي الأب أبو الأب يعني. أبو الأب نعم أما أبو الأم فهو جد غير صحيح أو بسموه في الميراث الجد غير الوارث أو الجد الفاسد. نعم. فإذا وجد الأب يمنع الجد وهذا لاحقا نحن نبينه. والأخ أخوك لا أخوك من جهة أمك يعني أخو الميت من جهة الأم من جهة الأم الأخ لأم يعني هؤلاء الثلاثة أنا أخي من أمي يعني قد تكون أمي متزوجة من رجل وأنجبت منه ثم توفي عنها أو طلقها وتزوجت من رجل آخر فأولادها من الزوج الأول والزوج الثاني إخوة لكن إخوة من أي جهة؟ من جهة الأم. فالرجال من يعني أصحاب الفروض ثلاثة الأب والجد من جهة الأب والأخ الأم وسبعة من النساء الأم أم الميت وجدة الميت من جهة الأب أو الأم نأتي لتفصيل هذا لاحقا من جهة الأب أو الأم الجدة المهم. نعم. ثم البنت بنت الميت وبنت ابنه وأخت الشقيقة وأخت لأبيه من أبيه اللي هو أبناء الضرائر أو بنات الضرائر. نعم. وأخت من جهة أمه كيف؟ من زوج آخر. أيوة. نعم. أيوة. أخته من أمه أبوه أخته من أبيه أخته من أبيه والأم مختلفة أخته من أمه أم واحدة والأب مختلف. لا الأخت الشقيقة من أبيك وأمك من تقول هذه أخت الشقيقة تكون تشترك أنت وإياه من مال من الأب والأم أختك من أختك لأبيك تشترك أنت وياها في الأب والأم مختلفين تكون لها أم ثانية نسميها أخت لأب وأخت لأم أي في أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. نعم يعني لنفرض أن الميت الآن بنت يعني فبتكون الأب أبوها يعني أيوة نأتي لهذا إن شاء الله أبوها إذا قلنا في جد يعني أب أب توفيت عن أب أب لا لو كانت أنثى أو رجال المهم أنه في ميت ميت ترك أب سواء كان الميت ذكر أو أنثى توفيت أو توفي واحد من جهة أبيها. نعم. من جهة من جهة أمها. نعم. والنساء الأم أمها الأصلية. نعم. والجدة من جهة الأم أو الأب. بنت هي بنت الميت. وبنت الابن. وبنت ابنها. والأخت لأب إذا كان لها أخت من أبوها. أيوة. والأخت لأمها والأخت الشقيقة. أي نعم. نعم دكتور حكى لنا الفروض انه في فروض نسبيه وفي فروض سببيه حكيت لنا الاخت لابنها فروض سببيه سببيه بس مش موجوده في الكتاب طيب انت على سبيل الحصر احنا من اي انت اضيف مش موجوده اضيفها نعم لا اضيفها اكتب ان كان مش موجوده اضيفها الله يذكره نعم. فالاصحاب الفروض اما بسبب نعم ايش مش موجود الاخت لاب موجود لا الفروض السببيه مش موجوده نعم على كل حال أضيفها كيف احنا الآن ما بنتكلمش من نقدم على من الأخ لأم لو كان في أخ لأم وأخ شقيق شيخ الأخ الشقيق الأصل أنه أقوى من الأخ الأم ولذلك في مسألة أنه وجدوا في زمن الصحابة أن الأخوة لأم ورثوا والأخوة لأشقاء ما ورثوا فجاء الأخوة لأشقاء يشتكون ويعترضون على عمر بن الخطاب على قضاء وقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم احنا بدناش العلاقة الأب أليست أمنا واحدة نأتي لها اللي هي المسألة بسموها المشتركة أو العمرية أو الحجرية أو اليمية أو حتى الحمارية نعم سنأتي لتفصيلها إن شاء الله لاحقا نعم لكن في بعض الأحوال وجدنا أن الإخوة الأم فإذا ورث الإخوة الأم ولم يرث الإخوة الأشقاء لا بد من جمعهم جميعا وتوريثهم على أن يشتركوا في الثلث نعم نعم عندما نقول جزء الميت يعني هم الذين تناسلوا من الميت اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل يعني أحفاده من جهة الأب اي نعم الذكور فقط نعم ثم أصل الميت ثم أصل الميت من أصل الميت أبوه وأبو أبيه وأبو أبو أبيه وإن على يعني من جهة الأب من جهة الأب نعم هذا نعم أبو الميت وجده من جهة الأب من جهة الأم لا يرثون ثم جزء أبيه يعني من يعني لا جزء أبيه يعني من يشتركون معه في الأب أنت تشترك مع من في أبيك في الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق وإن ابتعد والأخ لأب وابن الأخ لأب وابن ابن الأخ لأب وإن ابتعد هذا الجزء أبيك أي نعم ثم جزء أبيه يعني أبو الميت أبو الميت نعم وهم الأخ الشقيق اللي هم الأم وأبو يعني أيوه أو لأب يعني أو أخ لأب أو أخ لأب أو لأب نعم أو أخ وجزء جده وجزء جده يعني من تشترك معهم في جدك العم من جهة أبيه نعم جد من جهة أبيه نعم نعم العم وابن العم وابن ابن العم وابن ابن العم وإن ابتعد نعم يعني العم الشقيق أو العم لأب قد يكون العم شقيق وقد يكون العم ماذا لأب وابن العم وابن ابن العم وابن ابن ابن العم وإن ابتعد نعم نعم ابن الابن لا ابن الابن الابن وابن الابن وابن ابن الابن هؤلاء نسميهم عصبات وما دام قلنا عصبة يعني منزلته قوية جدا ويقدم على كثير من الورثة ويقدم على كثير من الورثة عندما نقول توفي عن ابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وكذا وكذا مباشرة إذا رأيت الابن إن شاء الله سنأتي يقدم على كل هؤلاء نعم ليس له نصيب مقدر والعصبة دائما إذا قلنا فلان يأخذ الباقي عصبي يأخذ كل التركة إذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وقد يبقى له شيء كثير وقد يبقى له شيء قليل وقد لا يبقى له شيء مطلقا أي أصحاب الفروض مقدم أول ما نعطي من أصحاب الفروض إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض يعطى لمن للعصبة يعني مثلا لو في بنت وعم نبدأ بمن البنت صاحبة فرض نعطيها نصف اللي يبقى يقول لمن للعم نعم أخت شقيقة وابن عم أخت شقيقة مقدمة وهي صاحبة فرض تأخذ النصف، ابن العم يأخذ الباقي عصبة. الابن ما ليس صاحب فرض، احنا بنقول عصبة. لا، اذا ترك ابن توفي عن ابن بكون عصبة، معنى ذلك يأخذ كل التركة. لا، ليس صاحب فرض الابن. الفروع احنا ما احنا بنقول العصبات اللي يأخذوا كل التركة، اذا انفردوا جزء الميت اللي هو ابنه ابن ابنه ابن ابن ابنه ابيه اصله الاب وابي الاب وابي اب الاب جزء ابيه الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ لاب وابن ابن الاخ جزء جده العم وابن العم وابن ابن العم وهكذا. يعني أي صاحبة دائما أصحاب الفروض يقدمون. لو كان في أم مثلا، أم وزوجة وابن، نعطي الأم أولا ثم الزوجة ثم ماذا إن بقي شيء للابن. نعم دكتور، هسه لو توفي شخص عن ابن وبنت شو وضع الذكر مثل الأنبياء؟ إذا توفي عن ابن وبنت ماذا يأخذون؟ يأخذون نعم. لا لا، ما تعطيهاش الأول. الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، سنأتي لتفصيل هذه الأشياء. بس في حالة هتأخذ إذا انفردت البنت بدون وجود عاصب أو حاجب نص. أي يعني لا، من استعجل الشيء قبل أوانه أو بحرمانه. أنت هيك بتلخبط الدنيا. احنا خلينا، انا قلت لكم علم علم الميراث يؤخذ خطوة خطوة، لبنة لبنة، حجر حجر حتى يكتمل. الان انا اذا بدي ابدأ اشرح لك البنت والابن، ومتى اذا انفردت البنت تأخذ النصف والابن اذا يأخذ، متى يأخذ الباقي عصب. طيب اذا كان خمس بنات بدي اقول لك الثلثين. طيب خمس بنات وثلاث ابناء، طيب كيف بدنا نحسب الابن مثل بنتين؟ لخبطت المحاضرة من أولها لآخرها. الآن اللي بشرحه أنا نعم هو اللي تسألوا عنه، ما نشرحه احنا مسؤولين عنه أولا بأول. ما لم نشرحه نعم، الأخ لأب ولا الأخ الشقيق مين مقدم؟ الأخ لأب، الأخ الشقيق ولا ابن ابن الابن مين مقدم؟ فبدنا نقعد في متاهة. إن الله مع الصابرين. علم الميراث لا يؤخذ إلا خطوة خطوة. يعني في أخطاء كثير في الكتاب، ما فيش ولا خطأ. فيش خطأ؟ الأخت لأب خطأ. لا لا، هو خطأ. أي إنه بقول لك التركة موزعها نص نص نص، يعني ما غلش شيء بالتركة وموزع، يعني هاي في مثلا مثال بقول لك نص. أنا قريته التركة لازم هاي، يعني مثلا هون زوج أخذ نص، أختان له أم، الأخت الشقيق أخذت نص. قصة التركة ليش أخذت الأم سدس أختان لأم أخذت نص؟ بس لأنك أمي في علم الميراث بتعترض لوك مش أمي. هون زوج أخت شقيق أخذ نص نص. أما إحنا بنقول لك أنت أم لسه في بداية الطريق، فخليها تناجي. ونقول لك هذه المسائل، في مسائل كثيرة مثل هذه بسموها المسائل العائلة. بسموها ماذا؟ العائلة. أي ما أنت لأنك أمي مثل ما قلنا في علم الميراث، خلينا نعلمك خطوة خطوة حتى تعرف عندما تأتي مسائل مثل هذه. نعم، تجد الواحد أخذ نص واحد نص واحد ثلث واحد سدس. طيب وين نعطيهم؟ كيف تحل هذه المسائل؟ يأتي نعم، يأتي وإن شاء الله هناك يعني خطوة خطوة، لا تستعجل. نعم، هذا مش خطأ، هذا صواب. نعم، هذه بسموها المسائل، إما أن تكون صحيحة وإما عائلة وإما ماذا؟ ردية. هذا النوع من المسائل تسمى المسائل العائلة. نعم، يعني هذه المسائل مثل قسمة الغرماء. واحد أفلس، وجدنا رأس ماله 10,000 بعد إعلان إفلاسه، وعليه دين 100,000 دينار. 10,000 نعطيها لمن؟ لأي واحد؟ للدائن الأول والثاني ولا الثالث؟ نقسمها بنسبة ديونهم، وهذه التركة نقسمها بنسبة ماذا؟ بنسبة الحصص. نعم نقسمها، لا بد من إدخال النقص عليهم، كل واحد يدخل عليه بنسبة فرضه حتى نوزع التركة على الجميع ولا يحرم أحد. نعم نعم. إذن القرابة إما أن يكونوا من أصحاب الفروض وهم عشرة ويلحقهم اثنان اللي هم الزوجان، بيصير مجموع أصحاب الفروض كم؟ 12. أو العصبات، والعصبات هم الأقارب الذكور، ولازم يكون ذكر، وإن كان في صلة يجب أن تكون ذكر، مثلا الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن، العم ابن العم ابن ابن العم، هؤلاء الأقارب الذكور الذين يرتبطون بالميت عن طريق الذكورة نسميهم ماذا؟ عصبات. وهؤلاء يأخذون كل التركة، إذا انفرد الواحد منهم أخذ كل التركة، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. إذا كان مع أصحاب فروض، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم أولا، ثم ما بقي يكون ماذا؟ للعصبة. نعم، توفي عن أم وابن، الأم نعطيها السدس، الابن يأخذ ماذا؟ الباقي. توفي عن أم وأب، الأم نعطيها الثلث في هذا المثال، الأب يأخذ الباقي، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. هناك فئة من الأقارب لا هم أصحاب فروض ولا من العصبات، كل واحد لا هو صاحب فرض ولا عصبة، يكون من المجموعة الثالثة اللي هم ذوي الأرحام. أي قريب لي أنظر هل هو من أصحاب الفروض من العشرة؟ لا. هل هو من العصبات؟ لا. إذا كان لا هو صاحب فرض ولا عصبة يكون من من؟ وبشكل عام ذوي الأرحام هو كل من يرتبط بك عن طريق أنثى، كل من يرتبط بالميت عن طريق أنثى فهو ذو رحم. ابن البنت ارتبط به عن طريق من؟ فهو يكون ماذا؟ ذو رحم. ابن الأخت الشقيقة مرتبط به عن طريق الأنثى، ذو رحم. ابن العمة نعم، نعم. لا، هي أنثى وارتبطت عن طريق ذكر. العصبة يجب أن يكون ذكرا والسلسلة كلها ذكور، لكن هنا مش السلسلة كلها ذكور. لا هو لا هو صاحب فرض ولا عصبة، يعني بنت أخوك هي من أصحاب الفروض؟ بنت أخوك ها؟ هل هي من العصبات؟ العصبة يجب أن تكون كل سلسلة ماذا؟ ذكور. هذه أنثى وإن ارتبط بك عن طريق ماذا؟ ذكر. نعم، فكل أنثى ارتبطت بك عن طريق يعني أنثى فهي ماذا؟ ذو رحم. كل أنثى وكل ذكر ارتبط بك عن طريق كذلك أنثى فهو ماذا؟ ذو رحم. فذو الأرحام هو في الغالب، في الغالب احنا مش كنا كقاعدة كلية، في الغالب ذو الأرحام هو كل من ترتبط به عن طريق أنثى، وكل من ترتبط به عن ماذا؟ أي واحد من أقاربي يا إما بكون من جملة أصحاب الفروض يا إما بكون من جملة العصبات، فإن لم يكن صاحب فرض ولا عصبة 100% بكون من من؟ من دولة. الخال، كل واحد له خال، خالك ماذا يكون لك؟ الخال ماذا يكون؟ ذو رحم. لماذا؟ لأنك مرتبط به ماذا؟ ابن الخالة، ابن العمة، ابن ابن البنت، بنت ابن الابن. لا، بنت ابن الابن صاحبة فرض، نعم. وخال كرتبطي فيه عن طريق من؟ عن طريق أمكي. أيوة بدك ترجع السلسلة. نعم نعم نعم إلى الأصل. فأي قريب لك يا بكون من العشرة أصحاب الفروض، فإن كان من العشرة فهو صاحب فرض، إن كان قريبك ذكر ومرتبط بك عن طريق ذكر فهو عصبة، إن لم يكن لا هو من أصحاب الفروض ولا من العصبات فيكون من من؟ من الفئة الثالثة اللي هم ذوي الأرحام. نعم الآن يدخل بذوي الأرحام اللي هو الأنثى التي يربطنا بها رابطة الذكورة، مثل ماذا؟ مثل بنت الأخ. بنت الأخال ماذا يكون؟ بنت أخوك ماذا تكون؟ بنت أخوك ماذا تكون؟ هل هي من العشرة أصحاب الفروض؟ ليس من الله. هل هي من العصبات؟ لأن العصبة يجب أن يكون ذكر مرتبط بكذا. فإن لم يكن لا من هذا ولا من هذا يكون ماذا؟ ذو رحم. أي واحد أي قريب لك تنظر هل هو من العشرة أصحاب الفروض؟ العشرة احنا حافظين مش من العشرة. هل هو من العصبات يعني ذكر مرتبط بك عن طريق ذكر؟ ليس من هؤلاء. إذا كان لا هو صاحب فرض ولا هو عصبة بده يكون من المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة. نعم إيش اسمك؟ مالك العلماء. مالك العلماء. ماذا يكون الأخ؟ ماذا يكون ذكر؟ إذن هو مرتبط مباشر به عن طريق من؟ عن طريق الأب. الأب والأخ عصبة ولا أب أخ عصبة ذكر مرتبط بذكر. نعم بس هي ماذا؟ أنت إحنا قلنا يجب أن يكون ذكر مرتبط بذكر. سلسلة كل العصبة ذكور، سلسلة ذكور، سلسلة ماذا؟ ذكور. هذه أنثى مرتبطة عن بطريق ذكر. العصبات يجب أن تكون سلسلة ذكور. نعم ابن ابن ابن الأخ ماذا يكون؟ ابن الأخ ذكر مرتبط بذكر مرتبط بذكر مرتبط بالميت. نعم نعم ذكرنا أنه من أصحاب الفروض اللي هي بنت الابن. طيب الآن بنت ابن الابن الآن كمان بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن كلها ماذا؟ لا كلها من أصحاب الفروض. يعني دكتور الآن بنت بنت الابن وإن نزلت يعني؟ وإن نزلت نعم على أن تكون بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن بنت البنت وابن البنت ذو رحم. بنت البنت وابن البنت ذو رحم. لا لا لا هو احنا يعني ما ما يعني بعد محاضرة بنبدأ نفصل فيهم واحدا واحدا، وعندما نبدأ نفصل فيهم واحد واحد أصحاب الفروض واحد واحد العصبات واحد واحد بتتضح الصورة. لكن الآن بشكل إجمالي السبب الثاني القرابة الأقارب ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هم أصحاب الفروض وهم الذين لهم نصيب مقدرة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفئة الثانية من الأقارب تسمى العصبات، والعصبات هم أقارب الميت الذكور الذين يرتبطون به عن طريق ماذا؟ عن طريق الذكورة. المجموعة الثالثة ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الأقارب الذين في الغالب يرتبطون بالميت عن طريق من؟ عن طريق أنثى في الغالب. لكن ذوي الأرحام نقول هم من ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات. نعم أيوة ابدا ابدا انت مخطئ ابدا. هذه الطريقه اللي احنا نتكلم فيها هي المطبقه في كل المحاكم العربيه والعالم الاسلامي الا ما ندر كتونس اللي تجعل الذكر يأخذ كالأنثى أبدا. بعطوا أصحاب الفروض أولا وما بقي للعصبات. جاءني في الكويت كنت أدرس في جامعة الكويت في 1982 فبعثت ورائي العميدة كانت عميدة للكلية وجدت امرأة عندها ماذا؟ قالت أنا فلان الفلانية وهي مديرة بنك كانت وتوفي زوجي وآلت الأموال أموال كثيرة لي ملايين ولي بنتان فقط ولا أريد أن يرث إخواني. لا تريد من؟ لأن البنتين بدهن يأخذ ماذا؟ ثلثين الباقي يكون لمن؟ لإخوانها. هي ما بدها أي مخرج، هي بدها يعني تجعل الثروة لأبناتها لكن ما بدها يعني ترتكب إثما لأنه بدها تحرم من؟ إخوانها. قلت لها والله احنا هذا الشرع، الشرع يجعل صاحب الفرض اولا ياخذ فرض. ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، يجب ان الزائد يذهب الى اخوانك شئت ام ابيت. اما بدك ترتكبي اثم الان تستطيعي ان تورثي ان تنقل الاموال وتوزعها باسماء البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فر من ميراث مورثه قطع الله نصيبه من الجنة. اللي واحد بقصد انه يعني له بنتين ينقل التركة باسماء البنتين حتى لا يورث البقية، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله تعالى يقول في آخر بعد ما ذكر آيات المواريث تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه حدود الله، هذا تقسيم الله فلا يجوز أن تتجاوز هذا النصيب مطلقا. ما هي فش زوجة، هي الآن في أم وبنتين، توفيت الأم عن بنتين، توفيت امرأة عن بنتين، هي زوجة ورثت من زوجها وراح الزوج، الآن راح الزوج، هي الآن إذا ماتت نعم هي المورثة نعم تصبح. فتوفيت امرأة بسير عن بنتين، ما بنقولش أم عن بنتين، توفيت لبنتيها بحيث تمنع أي شيء إخوانها من أي شيء من الميراث. لا ما هو ما قصد، ما هو يقصد ماذا؟ إذا لا لا لا لا ما هو يقصد إنه يعني حرمان بقية الورثة من هذا الميراث، ولذلك نحن نقول إنه هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. نعم الله قسم الميراث وحدد الأنصبة فلا يجوز لنا إنه يعني إنه كل واحد يشتغل على رأسه، ولا يعني ما صار علم شرعي ولا صار تشريع إلهي. إذا كان كل واحد عنده هوى عنده نزوة عنده ميل عنده محبة لأحد أبنائه، طيب أنا بقولك أنا بدي أجعل نص تركة لابن الكبير، أو عندي ابن صغير بدي أجعل كل المال لهذا الابن الصغير، الأولاد تزوجوا وعندي ولد صغير بدي أجعل على هوى نفسي، قسمة الله أولى من قسمتي. نعم نعم لا لا بد إذا وجد يعني أقربك أن تذهبي للقاضي فتقولي للقاضي إنه أنا تركت أو يعني الميت ترك ابن وابن ابن وأخ شقيق وأب أب وابن أخ لأب وعم وابن أخ لأم وأم أم وأم أب أب، تذكري عشرات الأقارب. القاضي بيعرف كيف يقدم بعض الورثة على بعض، وإحنا إن شاء الله في بعد يعني شهر بنعرف كيف نرتب الورثة ومين يقدم على من ومن يحجب من. لابد إلا أنه بعضهم يقدم على البعض الآخر وبعضهم يمنع البعض الآخر من الميراث، ونحن هذا يعني هدفنا. نعم يعني عرفوا علم الميراث معرفة مجموعة من قواعد الفقه والحساب لمعرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. احنا الهدف انه نصل في نهاية المطاف الى انه اقارب 20-30 اعرف من يرث من هؤلاء ومن لا يرث ونصيب كل وارث. نعم إذن أسباب الميراث، السبب الأول الزوجية، إذا قام العقد ووقع صحيحا بين رجل وامرأة فإنهما يتوارثان بنص القرآن الكريم. السبب الثاني القرابة والأقارب، أصحاب فروض والعصبات وذوي الأرحام. أنا بفرق أقاربي عن بعضهم البعض، بقول هذا صاحب فرض، الأم صاحبة فرض، البنت صاحبة فرض، الأخت الشقيقة صاحبة فرض، وأقول هذا عصبة إذا كان ذكر أو ارتبط بي عن طريق ذكر، وأقول منقول عصبة مش عصبة، نعم نسميه العصبة، من عصب الجرح قوى عصب رأسه لفه وشده، والعصابة هي الجماعة التي تلتف حول بعضها البعض لخير أو شر، العصابة مش دائما شر، قد يلتف على حول بعضهم البعض ليتقوى على فعل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم بدر ويقول اللهم إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. العصابة الجماعة الملتفة على بعضها البعض، قد تكون التفت لفعل خير أو لفعل شر، وإما أن يكونوا من ذوي الأرحام وهم من ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبة. هذا السبب الثاني من أسباب التوارث. عد العلماء سبب ثالث للتوارث وهو ماذا؟ الولاء. الولاء نعم، الولاء كان الولاء العتاقة أو ولاء الموالاة، وهذا السبب الآن غير موجود. كان السيد إذا أعتق عبده وهذا العبد أصبح له مال ولا ومات ولا يوجد له قريب، مال هذا العبد يكون لمن؟ السيد. مين أولى أن يذهبوا بهذا المال، لبيت المال ولا لسيده؟ قالوا لسيده، الذي من عليه بالحرية هو أولى من بيت المال للمسلمين. لكن إن كان لهذا العبد العتيق، إن كان له أقارب فهم أولى. لكن قديما كان العبيد يعني ينقلونهم من مصر إلى فلسطين إلى العراق، وأحيانا لا يوجد أقارب لهذا العبد أو لا يعرف له قريب، وما كان له في جواز السفر مثل الآن، نحدد اسمه ونتابعه من أي بلد وله أقارب ولا موله. الآن أي واحد يموت في الأردن في الجنسية وفي جواز سفر، ونتصل في السفارة ونخبرهم ونسلم أمواله للسفارة، سفارة تنقل أمواله لقريبه في بلاده أو لأقاربه ويقسمونه. لكن قديما كان العبيد ينقل من بلد إلى بلد، وقد يؤخذ العبد صغيرا ولا يعرف حتى له ماذا؟ أهل وقرابة. فإن مات هذا العبد بعد أن أصبح حرا وكان له قرابة فأقرب أولى في ماله. إن لم يكن له قرابة لابد أن يملك هذا المال، إما أن يعطى لبيت المال وإما لمن أعتقه ومن عليه بالحرية. فقال العلماء يعطى لأقاربه، وهذا كانوا يسمونها ولاء العتاقة. وهناك الحنفية تكلموا عن ما يعرف بولاء الموالاة، إنه قال لو التقى اثنان أو اجتمع اثنان وقال أحدهما للآخر يا هذا دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطالب دمي وأطالب دمك، قال إذا اتفقوا فيما بينهم فقال يتوارثان. لكن هذا نسخ في الإسلام، والله تعالى قال في محكم كتابه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك موضوع العتاقة ولاء العتاقة ولاء الموالاة غير موجودان الآن. هناك سببان للتوارث في زماننا، السبب الأول الزوجية، والسبب الثاني القرابة أو النسب. باقي ربع ساعة. لماذا؟ طيب الله يسهل عليك. ايش اسمك؟ عمر حجاوي. عمر حجاوي، احفظوا عمر. الان نبدا بانواع الورثه. انواع الورثه، ينوى انواع الورثه كما ذكرنا سابقا. نعم، هناك اصحاب الفروض وهناك العصبات. العصبات اقارب الميت الذكور الذين يرتبطون به عن طريق الذكورة، هؤلاء درجات اربع او جهات اربع، غير اصحاب الفروض العصبات. العصبات اقاربك الذكور او اقارب الميت الذكور جهات اربع. الجهة الاولى فروع الميت الذكور، فروع الميت الذكور، وهم من يتناسل من الإنسان من الذكور: الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل. نعم، أصحاب الفروض. أصحاب الفروض جهات أربع، العصبات. العصبات جهات أربع. احنا قلنا أصحاب الفروض عد القرآن الكريم منهم عشرة. نعم، أصحاب الفروض العصبات إما أن يكونوا من الفروع الذكور وهم الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، وإما أن يكونوا من الأصول الذكور. الأصول الذكور اللي هم من؟ الأب وأبو الأب وأبي أبي الأب وإن علا، وإما أن يكونوا فروع الأب الذكور، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، وأبناء أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء أبناء الإخوة لأب وإن ابتعدوا، وإما أن يكونوا من فروع الجد. فروع جد الذكور اللي هم من؟ أعمامي وأولاد الأعمام وأولاد أولاد أبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وإن ابتعدوا. العصبات جهات أربع: الفروع الذكور، الأصول الذكور، فروع الأب الذكور، وفروع الجد الذكور. ذوي الأرحام كما قلنا اللي من الأقارب هم في الغالب كل من ترتبط به بهم عن طريق من؟ أنثى. أصحاب الفروض يعني دعونا حتى ندخل في الموضوع اللي هو أصحاب الفروض. أصحاب الفروض إجمالا 12 شخصا، 10 من الأقارب والزوجان، 10 من الأقارب الأب والأم والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم. نعم، أصحاب الفروض من الأقارب كم؟ 10، يضاف لهم الزوجان. إذن جملة أصحاب الفروض جميعا 12 شخصا. أول أصحاب الفروض الزوج. الزوج ليس له إلا حالتان من زوجته. بنص القرآن الكريم الله تعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن اللي بيأثر في ميراث الزوج مين؟ أولاد من؟ أولاد الزوجة. مين أولاد الزوجة؟ من زوجها اللي مات، أو من زوجها الثاني، أو بواسطة اللي هو من؟ ابن الابن لو كان لها ابن ابن او بنت ابن لها ولد، فاذا كان للزوجة ابن او بنت من هذا الزوج او ابن او بنت من زوج اخر او لها ابن ابن او بنت ابن فانه ياخذ ماذا؟ الربع. ان لم يكن لهذه الزوجة فرع وارث مطلقا، طب هو في في في فرع وارث وفي فرع غير وارث، في فرع وارث وفرع غير وارث. الفرع الوارث والفرع الذي يرث الميت، والفرع الوارث والفرع الذي لا يرث الميت. الفرع غير الوارث كابن البنت وبنت البنت فرع، ابن البنت وبنت البنت ماذا؟ غير وارث. ابن البنت وبنت البنت، ابن بنتي فرعي وبنت بنتي فرعي لكنهم لا يرثونني. ابن البنت وبنت البنت، بنت بنت البنت فرع غير وارث، وابن بنت البنت فرع غير وارث. المهم هذه الزوجة هل لها فرع وارث ولا لا يوجد لها فرع وارث؟ إن كان لها فرع وارث الزوج يأخذ ماذا؟ الربع. إن لم يوجد لها فرع وارث النصف. أي زوج قرأ علينا الباب رجل قال توفي زوجتي، بنقول له عظم الله أجرك. شيت لو قال كم أرث من مالها، لا بنعرفه ولا بنعرف زوجته ولا بنعرف وين يسكن، ماذا نقول له؟ بنقول له إما أن تأخذ نصف أموال زوجتك وإما أن تأخذ ربع أموال زوجتك. تأخذ نصف أموال زوجتك إن لم يكن لها فرع وارث. قال لي مين الفرع الوارث لزوجتي؟ بقول له إذا كان لها ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، أو كان لها بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن، معنى ذلك لها فرع وارث. قال لو كان لها ابن بنت وبنت بنت، بنقول له فرع غير وارث لا يؤثر في نصيبه، لا يؤثر في نصيبه. فأي زوج إما أن يأخذ نصف أموال زوجته أو ربع أموال زوجته. والآن أنتم بتخرجوا هنا من أعلم أهل الأرض في ميراث الزوج. وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن ابن الابن وإن نزل وإن نزل نزل. نعم لا قدر الله لها ابن الزنا في الحديث، لها ابن ينسب لها ولا لا ينسب لها؟ ابن لها ابن من الزنا، زنت وحملت ووضعت وثم تزوجت، هل لها ابن ولا ليس لها ابن؟ ينسب لها ولا لا ينسب لها؟ ينسب لها، ينسب لها، لكن لا ينسب لمن؟ للرجل الذي زنى. يؤثر لها ابن، هو شرعا هو ابنها. نعم شرعا هو ابنها. بنت الزوجة بنت ابنها وابنها وبنت ابن ابنها وإن نزلت. يعني بناتها وأحفادها ما إلهم خلص. لا كيف؟ بنتها للمرأة الميتة إذا كان لها أحفاد ما إلهم هذا العلاقة خلص. دعيك إحنا بنقول الفرع لها فرع وارث هذه المرأة، إحنا ما لناش إنه يارث الفرع ولا لا يارث، في لها فرع وارث الابن وابن الابن وابن ابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن. إذا وجد أي واحد من هؤلاء الزوج يأخذ كم؟ الربع. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء الزوج يأخذ ماذا؟ النصف، يأخذ النصف. لو وجد لها ابن بنت أو بنت بنت وكل هذا فرق غير وارد لا يؤثر في نصيب الزوج. طب بصير هون مثلا بنت ابن ابن اللي وراها بتكون مثلا ابن ابن ابن عندما نأتي لبنت ابن ابن لكن الآن أنت احفظي عني ماذا؟ بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الابن وهذا مستحيل طبعا لكن بنقول كل هؤلاء يسموا فروع ورثة أي واحد منهم وجد للمرأة فالزوج يأخذ كم؟ الربع نعم احنا الآن في مش في مراتهم إنما يؤثرون في ميراث من؟ الزوج جنازة ماشي وراها ومن بين الناس رجل ماشي من هذا الرجل؟ قالوا هذا زوج هذه المرأة لا بعرف الرجل ولا بعرف المرأة أنا بقول إنه هذا الرجل يأخذ من ميراث هذه المرأة إما النصف وإما ماذا؟ الربع متى يأخذ النصف؟ إن لم يوجد لهذه المرأة ماذا؟ فرع وارد ومتى يأخذ الربع؟ إن وجد لها فرع وارد نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك تحفظون الآن ميراث الزوج لا يمكن أن يوجد للزوج حالة ثالثة إما النصف وإما الربع متى يأخذ نصف أموال الزوجة طيب إذا كان متزوج أكثر من زوجة يأخذ مات التالي يأخذ نصف أموالها مات التالي يأخذ ربع أموالها نعم ماتوا كلهم كل واحدة يأخذ نصف نصف أو ربع أو نصف وهكذا كل واحدة لها ولد ولا ما لها ولد نعم لو تزوج أربع وكان لهن أموال قد يأخذ نصف أموال كل واحدة وقد يأخذ ربع أموال كل واحدة وقد يأخذ ربع مال هذه ونصف مال هذه حسب كل واحدة لها ولد ولا ما لها ولد نعم خلاص اللي هي ولا يطلق اسم الولد على الفرع غير الوارث بالفرض او التعصب لابن البنت فاذا وجد لا يخرج الزوجه عن مثل احنا قلنا انه ابن البنت وبنت البنت فرع غير وارث يعني ابن البنت وبنت البنت ماذا لا يؤثر في نصيب الزوج لو كان للمراه ما الها الا ابن بنت بنقول هذا فرع غير وارث أيوة. أي. وللأخت الشقيقة. دعيك من الأخت الشقيقة. الزوج هنا كم يأخذ؟ النصف. لأنه للمرأة ما إلها فرع وارث. لا إلها لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا ابن ابن ابن ولا بنت ابن ابن. نعم. وإذا توفيت عن زوج وابن ابن فقط كان للزوج أن وارث إلها فرع وارث. في فرع وارث لها. فالزوج يأخذ كم؟ الربع. وإذا توفيت عن زوج وابن بنت فقط كان للزوج النصف. لماذا النصف؟ لأنه ابن البنت فرع غير وارد فرع لكن غير وارد لا يؤثر في نصيب الزوج نعم ولابن البنت الباقي أكثر من ذوي الأرحام يعني ذوي الأرحام هذه قضية أخرى يعني قضية أخرى. أي زوج إذا مات الزوجة بنقول له يا إما تأخذ نصف أموال الزوجة يا ربع أموال الزوجة ما في حل آخر تأخذ نصف أموال الزوجة إن لم يكن لها فرع وارث تأخذ ربع أموال الزوجة إن كان لها ماذا فرع وارث هناك قد يكون الفرع وارثا وقد يكون هناك الفرع غير وارث الفرع الوارث نعم هو الابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل الفرع غير الوارث الذي لا يؤثر في نصيب الزوج ابن البنت وبنت البنت وإن نزل وإن ابتعد احنا بنقولش إن نزل طيب ابن بنت الابن بنت الابن ما دام وجدت بنت ابن بنت فحط دائرة على بنت ابن بنت الابن في فاصل أنثى أي فاصل أنثى ما بعده ماذا من ذوي الأرحام درجة ثالثة يأتي أي تقطع السلسلة مباشرة مالك أظن اللي غلط، أحمد زياد، دعاء غارب.